بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. لما ذكر رحمه الله أن الربح في شركة العنان على ما شرطه، ذكر بعد ذلك لو كان في الشركة خسارة فمن الذي يتحمل الخسارة وكيف يتحملها. فقال رحمه الله: والوضيعة أي الخسارة في الشركة على قدر المال أي بالحساب. فمثلا لو أن كل واحد منهما دفع 100,000 ريال، أي دفع هذا نصف رأس المال وذاك نصف رأس المال، فلو خسرت الشركة وصار عليها ديون فمن الذي يتحملها من الشريكين؟ قال: على قدر المال. وهنا رأس المال هذا دفع نصفه وهذا نصفه، فالخسارة يتحمل نصفها هذا الشريك والنصف الآخر الشريك الآخر. مثال آخر: لو أن أحد الشريكين دفع رأس المال، دفع لرأس المال 10,000 ريال والآخر دفع 5,000 ريال، فحصلت خسارة، فال10,000 ريال تشكل ثلثي رأس المال، فيتحمل الشريك الأول ثلثي الخسارة، و5,000 ريال تشكل ثلث المال، فيتحمل الشريك الآخر ثلث الخسارة. فمثلا لو كانت الخسارة هنا في هذه الشركة 9,000 ريال، يتحمل الشريك الأول ثلثيها 9,000 ريال 6,000 ريال، والشريك الثاني يتحمل ثلثها 3,000 ريال، وهكذا. ثم استطرد المصنف رحمه الله بعد ذلك وعاد إلى رأس المال، وعاد إلى وصف رأس المال، فقال: ولا يشترط خلط المالين. يعني لو كانت الشركة في تمر، هذا يبيعه في مكة وهذا يبيعه في الرياض، لا يشترط أن نجمع هذين التمرين ثم نبدأ في الشركة من البداية، لأن العقد يكفي في ذلك. وكذلك لو كانت الشركة في بيع الجوالات، وعندك محل في مكة وعند شريكك محل في المدينة، ثم اتفقتما على الشراكة، فتبقى بضاعة كل محل في مكانه، والربح بينكما على ما شرطتما قال: ولو كان من غير جنسهما. يعني لو كانت الشركة في تمر، في بيع تمر في مكة، قال: ولو كونه من جنس الواحد، فيصح لو كان تمر في مكة وتمر ورز في المدينة تصح الشركة. وكذلك لو كانت الشركة زراعية وصناعية وعقارات وجوالات تصح، لأن حكمها واحد، والأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على تحريم مثل ذلك. والله عز وجل قال: وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يخصص في نوع واحد. في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، ولم يخصص، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب، لو أشرح لكم الحين لو سطرين 3 سطور، بس عشان ما يصير عندكم إشكال فيها، أنا ظنيتكم فاهمينها. الحين فنقول: والخسارة في شركة المضاربة والمزارعة والمساقات في المال خاصة، لأن الطرف الآخر في المضاربة في أصل الشركة يعمل ببدنه دون مال، فلا يكون عليه خسارة. وكذلك في المساقات، فالذي يسقي المزرعة أصل الشركة أن الذي يخصه عمل بدنه فقط، فلا يدفع شيئا من الخسارة. مثال ذلك لو اتفق رجلان على أخذ مزرعة، لو اتفق رجلان أحدهما عنده مزرعة وطلب من الآخر عقد مساقات، ثم بعد شهر لم يكن في المزرعة ما، أصبح فيها جفاف، فخسرت المزرعة 100,000 ريال من ديون الكهرباء مثلا وأدوات اشتروها للمزرعة. فالذي يتحمل هذه الخسارة هو من دفع المال فقط، لأن الآخر وجوده في الشركة فقط ليعمل ببدنه، فلا يدفع شيء من ماله. وكذلك أيضا في عقد المساقات، في عقد المزارعة، الذي يتحمل الشركة، الذي يتحمل خسارة في عقد المزارعة هو رب المال، لأن الآخر رضي شريكه بأن يعمل فقط دون مال، فلا يتحمل شيئا من الخسارة. بخلاف شركة العنان فإن كلا الطرفين اتفقا على دفع مال فيتحملان الخسارة فيه. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب يا علي حميد. نعم. أبسألك نعم لا بس. الحين في شركة العنان الخسارة على قدر المال كذا؟ نعم. طيب. وفي المساقات؟ المساقات على قدر ما اتفقوا عليه. أيوة. أنا قلت لك الإيه لا بس. طيب يا حمزة السوداني كيف نحسب؟ نعم يا شيخ. لا يعني ما في. كيف ما في؟ ما في خسارة أبد يعني؟ نعم يا عبد الله قاسم، عبد الله قحطان. نعم شيخ. كيف نحسب الخسارة؟ إذا في المساقات يعني بين هذا الشركة والشركة بالنص. بالنص. هو على حسب قول المساقات على قدر المال. كيف يعني؟ ويتكلم عن شركة المصنف شركة العنان كذا؟ يا عبد الغفور. الشيخ عبد الغفور. نعم شيخنا، نعم شيخنا، لا تكون خسارة في المساقات. ما في يعني أي واحد يفتح تجارة، أي واحد يبغى يفتح شركة في المساقات نقول له ما شاء الله مبروك، ما في خسارة كذا؟ لا تكون خسارة للشريك يعني للذي يعمل، لا تكون عليه خسارة، الخسارة على مالك، على المالك. ليه؟ لأنه أصلا العامل لم يضع مال كي يخسر فيه. إيه نعم، ونحن نريد أن نصفي. طيب ولا نقول ادفع كذا؟ نعم، لا تقول لا يوجد دفع أصلا. أيوة. فيه جهد فقط. نعم صحيح. أنا ما ذكرت لكم هذا في الشرح لأن قلت ما أبغى تلخبطون بين هنا وبين شركة العنان. فركزنا على شركة العنان بس حتى نوصل هناك في شركة المضاربة. طيب والمساقات. طيب يا عز الدين، وفي المضاربة الخسارة كيف؟ على قدر المال. أنا لو دريت لك ما فهمت وكان حطيناها في الشرح، أضيفها في الشرح الحين ولا بعدين بكرة، ها؟ عشان نضيفها لكم في الشرح اكتبها احنا والبراء الحين ولا بعدين. طيب يا أحمد النهاري، أعطني مثال خسارة في المضاربة. أنت احنا ما جينا شركة المضاربة ما شرحناها، بس واضح قلنا لكم واحد يدفع قروش والثاني يشتغل. لو صار، لو انت اعطني مثال. نعم اعطني مثال. ها مثلا شخص دفع مالا بشخص حتى يضارب له في السوق. اي اعطني محل تجاري. بيع ايش؟ بيع موضح مثال. نعم، بمواد غذائيه مثلا. مواد غذائيه. ايوه طيب. فجاءت

عقد مضاربة، لأن إذا كسبت الشركة غالبا ينال أكثر مما يناله الأجير، والإجارة من جانب آخر الإجارة له حد مضمون، تظل ذمة صاحب التجارة منشغلة فيه. يعني ما جاوبت، لو جاك يسألك واحد قال والله فلان عرض علي فتح محل، وش رأيك، هل نحط العقد أنه هي إجارة ولا أقول مضاربة أو عنانة؟ حسب النسبة في المضاربة. أو أدفع عنان؟ حسب النسبة في المضاربة. إذا كانت عالية المضاربة، يعني نسبة يسيرة الإجارة. يعني أنت حطيت هنا جوابين كذا ولا كذا؟ مضاربة. اي نعم. ايش تقول يا علي يحيى؟ يعني يا شيخ اقول عقد ايجاره يكون افضل له، لان لا يدخل بالخساره، يكون له ربح محدد مضمون. ايش تقول يا سلمان؟ نعم يا سلمان. شوف احيانا نقول احيانا هذا احسن واحيانا هذا احسن، الله الرزاق، لكن احيانا شركه المضاربه تربح اكثر، واحيانا يصير شركه مضاربه الربح قليل فاحسن لها الراتب. كيف؟ من سيعمل هو يعرف بالسوق. في السوق هذا احيانا في البضاعه هذه جوالات اشتريها ب2000 وبيعها ب3 مضاربه، في كل جوال استفيد 1000، احسن من ان اشتغل راتب شهري ب1000. واحيانا يصير ربح ضعيف، لا احسن لي اشتغل براتب حتى اضمن. هنا. لذلك الإسلام حكيم، أباح هذه وباح هذه وباح هذه حسب الأحوال، ورزق عند الله. فقد يظن الشخص أنه يربح ربح قليل فرزق الله أكثر، والعكس. فمن أسماء الله القابض الباسط سبحانه وتعالى.